بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب البيع يكون فيه شروط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط. بيعي أي أبابي أي عدين تيسا يكون فيه لحديث أهانا يو الشرط الفاسد، شرط فاسد أه، فيصح البيع بيع أو أنصحي، ويبطل الشرط شرط أبراي. بابكي كان كوري وحوها بيع يشرط وذا الصعداء بيع أو أنصحي شرط أو أنصحي. وحانا تسالة وحوها بيع الثنيا حويرنها عن بيع الثنيا إلا أن يعلم، وشرط مركز الثنيا ذو استثنوه وشرط هديل أجي هي أو معلوم أو نقضنا بيعين وأنسحاي شرطين وأنسحاي. هل كان مركز كقال يا شرط يعني إنه فساد بيعين أو أنصحه؟ طيب، شروط مركز بيع اللجوغن وقيبه قيب حاويان ما يقتضيه إطلاق العقد، قيب وشروط البيع كم إذا عقد جابكين أيه كشرط تسليمه ألبت أنا إنك جذنا بشرط، لكن أنا جعنت يجلس أول ببيع إن جعنت اللوجل يهيت سوما شرط إذا نوع عصو كلا دبع وفلية باتفاق، هي شرط فيه مصلحة، شرط أي مصلحة وجر تبايع أما اللي بدو ذا أما متكود ومحون قونا كرهني بايعي ألابا لغا قطي العقل لمسي النمولي والعقتي واللغا قبا حوغار رهنتان سيهايسو وإنو يرى مركا ألابتان انكاقذي بشرط، لكن رهن إيدي رهنتاس مركا بايعي شرط كبرح جيروايا وانا مقبول وانصحه ويوحي مصلحة وجرتا بايعة. طيب، هو عقد مركا أو عهد مركا أو توثيق أهو. طيب، لبدان مركو جائزان باتفاق، كان كلانا وحو يا اشتراك العتق في العبد، الدون بالك الإبسنا وحو ليا الدون كان انكا إيبنا بشرط إناد حريسو وكو إبس دي وليا سلاس وبيع يا شرط هذا وذا جروة شرط قاس مرك جائز ويان عند الجمهور جمهور كأكتوذ سببتنا وحيتهاي لتشوف الشارع في العتق، شارع ودتك إني حروبا وجعله مركز شرط لقي فسادك كجري لها ولقى إن الله بما دام قفلا أو حرن مهله سو مفهم كاسنا وجائز عند الجمهور قارب دي ذا يواجرا. قيب أفرادنا وحي التهي ما يزيد على مقتضى العقد، عقد وحي مقتضيه سأول بأوكينا وحكسي بضل مشتريغانا مصلحة أين أجرين تاس إذا مرك دوار بدن باكو جيرو بيع الاستثناء تاسو سوغلا ألابتان انكا قضي مرك كاسل لغرر ومرك مشتريين مصلحة أبو مجرت بايع عيدان أبو جرت كاسو كلا شافعي وباطل إلهان، لكن شيء الريبا يهدي معلوم ويهي وحباطل ماه وصو مرني وحانا يغلفتو ذا حجة أبوه دار قل كميت ألقى وقفي قيبتك إلا قتاوى بنانتها اكتوب دار كيرين لوغو جيرو ومثلا قفكي وقريسي هل سنة كيري دي هرمر صدي إنو ودنا قري قفك قادو وبنانتها عند شافعي هل كاس سنة ننكاس منفعاد قريس وكرر بنتا إلا ننكي جارتا إسكاله مركوا استثناء صومها مركوا قري ومنافع دي هل سنة دنا لغره بتايو. طيب، كويال كاس يا مركا شروط مركا ادو سيال كاس هل كان مركا اوغاد ليا بيع بيعين وانصح شرط وفساد وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشتريت بريرة بريرا إبسدي فاشترط أهلها أهل كيدي وحي شرطيين ولاءها walaheeda ayay shardisteen. Gabadhaanan kaa iibinay bishardi, laakiin xoreynteeda nicmada ah annagaanu lagu qoraayo, annaga inaan xoreynayaa laga dhigaa oo walaa annagaa qaadanayno, saasay shardisteen. fadakartu dalika linnabiyi sala allahu calayhi wasalam, arrintaabaa nebigu u sheegay. faqaala, wuxuu yidhi, actiqiihaa xorey, fainama alwalaa'u waluhu liman acda alwariq, lacagta ama fidada qofkii dhiibay buu u sugnaanayaaye iska xorey. meeshaas marka maxaa laga qaatay? shardigooda waxba kama jiro. adiga beecaas gal, beec waa ku ansaxa, shardigooduna waa fasaada. qaalat, waxay tidhi, fadacaa rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam, nebigu waa u yeeray bariire, fakhayarahaa min zawjiha, ninkeeda ayuu ka khiyaar geliyey, addoonuu ahay ninkeeda sida xoogga badan. laakiin riwaayadan oo aswad iyadu waxay dhigaysaa inuu xor ahaa. fakhtaarat nafsahaa, nafsadeeday dooratay, wa kaana zawjuhaa xuran, ayuu ahaa zawjkeedu xor buu ahaa, ayuu yidhi. riwaayadan marka waham ayaa ku jiro, midda saxiixa xoogga badan waa inuu addoon ahay waay. sababta iyadu ay khiyaarka u yeelatayna waa addoonnimada asaga, iyadiina ay ku xorowday korkiisa. ayib, marka hadduu addoon yahay iyadana ay xorowday khiyaaray yeelanaysaa, khiyaarkaasna wuxuu ku dhisan yahay inay iskaga dul qaadato haysato, oo uu nin u ahaado, iyo inay markaa fasakhato oo ay doorato, marka fasakh ay qaadato oo saas ay uga baxdo. ayib, marka xadiidkan xadiid bariira, xadiid dheer waayo, culimo badanoo wax ka gaar uga qorayna waa jiraan. imaamu Tabari ayaa la sheegaa dadkii wax ka qoray. waxaa sidoo kale risaalo madbuuca kule ibnu jamaaca isagana xadiidkan xadiid bariira fawaa'idiisa. qaarna wuxuu yidhi waa ku dheeraadeen ibnu cabdilbar ilaa ay sheegeen uu yidhi fawaa'id aan macno badan ba lahayn ayay iska sheegeen buu yidhi. laakiin fawaa'id badan baa ku jirta, waxaana ka mid a midaan hadda u baabaystay. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وغندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت وحي دونت أن تشتري إني إيبسته بريرة بريرة للعتق حرين درتيس إني إيبسته وأنه مشترط وحي شرطيا ولاءها ولهذا. fadakarat dalika lirasuuli illahi sal allahu slam, ay u sheegtay. faqaala rasuulu llahi sal allahu slam, nebigu wuxuu yidhi ishtariihaa, iibso. maxaa laga wadaa marka? ay ishtariihaa calaa dalika, sidaas bu ku iibso. wa shardu yalguu, macnuhu saas, sidaas ay rabaan ku iibsee shardigooda, awalowna wax taraynine. fa ina alwalaa'a, maxaa yeelay waluhu liman actaqa, qofkii wax xoreeyey baa iska leh walaaga waxaa leh ninkii wax xoreeyo. marka jumladan dambo fa ina alwalaa'a waa jumlo oo tufiidu lcilla, sidaada ku qaado shardigooda ma fulaayo, sababtu walaaga waxaa leh ninkii wax xoreeyo. wa utiya rasuulu llahi sal allahu slam bilaxmin, baa loo keenay. faqiila, waxaa la yidhi hada tusudiqa bihi calaa bariirataa, lagu sadaqaystay. faqaala, wuxuu yidhi huwa lahaa sadaqatun, buu u yahay, walanaa hadiyatun, annagana hadiyu noo yahay. xadiidkan marka muxuuna tusaa? caaisho ibtidaa'an inay bariire iibsatay waana masalo muhima, yacni si waxay u iibsatay ibtidaa'an ah, ee ma ahan wixii iyada lagu kitaabeeyey. bariire waxaa la yidhahda hadaad intaas keento waa xoraa tahay. marka caaisho ma ahan macnuhu inay siisay lacagtii laga dalbaday oo dadkoodu bariire ay ka dalbadeen dadkii lahaa, inay siisay oo kitaabadu ay ka bixisay maaha, waayo hadday kitaabada ay ka bixi lahayd walaaga yaa iska lahaa lahayna, ninkii kitaabeeyey yaa lahaa lahayna, oo murankan maba loo baahdeen. macnuhu marka waxay tahay bariira waa la kitaabeeyey, kitaabadii bay ka caajistay, waa awoodi weysay, kitaabadii waa la ilqeeyey. markii kitaabada la ilqeeyey ayaa marka hadda koow bay soo iibsatay, marka addoon ahaanay ku soo gashay, markaas iyadaa xoraysay. waayo xadiidka annahaa araadad an tashtariya bariirata lilcitqi kanaa tusaya, inay xoraysa darteed ayay usoo iibsatay. ee kitaaba ka bixin ma aha arrinta. طيب xadiidka hishaam ibni curwa ayaa isagu wuxuu leeyahay khudiiha washtaridii lahum lwala, qaado walahana u shardi. xadiidkaas ishkaal uu keenay marka, haddii walaaga u shardi muxuu u dhahaa shardi, haduu baail yahay nebigu halla sameeyey muxuu u leeyahay? culimmada waxay leeyihin waa lilwaciid, ifcaluu maa shi'tum oo kale, ifcaluu icmaluu maa shi'tum, icmaluu maa shi'tum oo kale. waxaa kale culimmada qaar ay yidhaahdaan washtariqii lahum ay calayhim ayaa laga wadaa, wa in asa'tum falahaa oo kale. imaamu shaaficina wuxuu yidhaahdaa riwaayada washtariqii lahum dacfi baaba ku jiro, oo isagu riwaayaadka kale diidayay ayuu dhahaa. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أرادت وحي دونتي أن تشتري جارية قبر إن يبسته تعتقها أي حرينيس، فقال أهلها دتك يذيبا وحي كيراهدين نبيعكها وان كاقذينا على أن الولاء لنا ولها، لكن إن أنك إيالنا يذيب. meeshaa marka waxaa laga qaadanaa buu leeyahay yajuusu lbaycu maca shardi lcitqi, laga fahmay meeshaas. u fiirso caaisho qolay rabtaa inay ka gadato gabar ay xorayso, dadkeedii baa marka waxay ku yidhaahdeen waa kaa iibinaynaa laakiin walaageeda annagaa yeelanayna, waa kaa iibinaynaa maxaa ku sugan, maxaa ku jiro, yacnii waa kaa iibinaynaa waadna xoraynaysaa waa ila walaa goormuu imaadaa? bacda lcitqi uu imaadaa. meeshaas marka waxaa laga qaatay jawaazu lbayci maca shardi lcitqi, dii lagu yihaa doonkan gado laakiin shardi waad xorayne, shardigaas waa sax, waa fula. ayib, laakiin nimankan hadda waxaa lagu haysta waxay tahay walaaga inay iyaga isa siiyaan. fadakarat dalika lirasuuli llahi sal lla slam, nebigay u sheegtay, faqaala wuxuu yidhi laa yamnacuka dalika, arrinkaayu laa yamnacuki dalika, arrinkaagaas yuunan kaa celinin. laa yamnacuki daaliki, fa ina alwalaa'a waluhu liman actaqa, qofkii xoreeyey buu u sugnaaday. hadhow marka bariira waa jirtaa in la kitaabeeyey, kitaabadeeda ayna waxba ka bixinin, markay bixin weysay addoonnimadeeday ayay ogolaatay, markaas waa markay caaisho gadanayso. waa u timid waxay tira iga kaalmay kitaaba isaaran oo toddobo qayb loo dhiibaayo, markaasay tiri hadday doonaan dadkaagu inaan u tiriyo lacagta oo aan kaa gato anigu waa yeelayaa, laakiin si kale maya. kitaabaduna caqdi oo jaa-is min daraf, laazim min daraf ka ah, dhinaca sayidka kama bixi karo addoonku, laakiin awalba isagaa loo danaynaye. hadduu yidhaa waraani kitaabada waa ka baxay, awooddaasna malihi, mana rabo, waa fasakhi karaa isaga, laakiin ninka wax iska le ma fasakhi karo isaga. ayib, hadhow marka hadduu bixin waayo waqtigii uu ku bixi waayo addoonki, see la yeelaa marka? ma sayidku yacni calaa tuul, ninkan marka addoonnimadii buu ku laabtay oo kitaabadii waa ka baxay, miyaa mase maxay noqonee? warar dheer badan baa ku jiro, tamhiidka ibnu cabdilbar aada ugu dheeraaday xadiidkan sharciisa. qaala baabu bayci lmaghaanimi, ghanaa'imta beeceeda ayuu u baab yahay, qabla an tuqsam, intaan la qaybinin ka hor. waxyaabaha lasoo ghaniimaysay intaan la qaybinin ka hor iibintooda in la iibiyo, yacnii waxa ku yimid caddayntiisii uu u baab yahay. weli marka wax uusan milkinin ayuu gadaa qofkan, ama yacni shay macnahaas uu marka rabaa inuu marka u tarjamo. wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu xafs bnu cabdillaahi qaala xadaanii abii qaala xadaanii ibraahiimu can yaxya bni saciidin waa alansaariy can camr bni shucaybin can cabdillahi bn abi najiixin can mujaahidin can ibni cabaasin qaal nahaa rasuul llahi sala allahu calayhi wasalam can bayci lmaghaanimi, ghanaa'imtii beeceedii buu nebigu reebay, xataa tuqsama, ilaa la qaybiyo, ilaa la qaybiyo nin walba wixiisii uu qaato. waay qabl alqisma waa mushaac, shay iska mushaac ah. ayib, shayga mushaacana dabeeciisa uu keeni doonaa baabkan kan ku xigo ayuu ku keeni doonaa. ugu yaraan un marka qabla alqisma qofkii xawsa la-aan inuunan soo qaadanin, ugu yaraan xataa haddii uu ku milkiyey ururintii haniimadii lasoo aruuriyey oo meeshii la keenay, hadduu xataa wax ku milkiyey, milkigu waa daciif weli, waayo qabdi oo marka xaqiiqi ah ma dhicin. wa can ilxabaala, kuwa uur kale yacni ayuu reebay, an yuudaana in la jimaaco, xataa yadacna ilaa ay ka dhigaan maa fii butuunihinna, calooshooda wax ku jira. naagaha uurka leh marka maxaabiis ahaanta loo soo qabtay ee la qaybiyey iyagoo uur leh inaan loo tegin ilaa ay ka dhasho, haddaynan uur lahaynna hal dhiig in lagu ogaado waa istibraac lagu sameeyo. wa can laxmi kulli dii naabin min asibaaci, buu reebay, waa soo marnay taas. qaala baabu bayci lmushaaci, shayga mushaaca ah ee labo iyo saddex ay wada leeyihiin oo aan qismo iyo qayb aynan ku dhicin iibintiisa. wabihi qaala akhbarana camru bnu zuraarata qaala akhbarana ismaaciilu can ibni jureyjin qaala akhbaranii abu zubayr can jaabirin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama ashufcatu fii kulli shirkin, shufcadu fii kulli shirkin wax walboo la wadaago dhexdiisa ayay tahay, manquul iyo caqaar waxay doonto, rabcatin daar ow xaaidin ama deyd, laa yasluxu lahu uma haboona an yabiica inuu iibiyo, xataa yu'dina shariikahu ilaa ninka shirkada laa ogeysiinayo. wa in baaca haddii uu iibiyana fahuwa xaqu biha, saa ku xaqnimo badan, xataa yu'dinahu ilaa uu u idmo. meesha marka waxaa laga qaadanaa jawaazu bayci lmushaac, dhul meeshan waxaa yaala aan kala go'nayn oo isugu wada jira dadkan, nin qaybtiisa laakiin qaybta kor ahaan waa la yaqaanaa nus iyo nus ay u leeyihiin, nuskiisa waa gedi karaa, laakiin hadduu gadaayo ninkii lalahaa ee hore waa inuu ogeysiiyo. hadduu u idmo nin kale waa ka gedi karaa ajnebi ah, haddii uunan u idminna isagaa ka gadanaya markaas. qaala baabu tashiili fii tarki lishhaadi cala albayc, fududayntii caddaynteedii buu ubaab yahay fii tarki lishhaadi, markhaati gelin in laga tago, cala albayci, beeca korkiisa. yacnii marka wax lakala gadanaayo in markhaati la sameeyo, fududaynta arrintaa la fudud, arrintaa marka ka tegisteeda fudaydinta la fudaydiyey, yacnii waajib ma ahan. haddii wax lakala gadanayo in markhaati loo samaysto waajib ma aha, laakiin hadduu shaygu shay weyn uu yahay ama ay tahay wax berri u baahan, dood hadday ka timaado inay dood ka imaanayso wax u badan haddii uu yahay, waa la adkeyna markhaati gelinta. وبه قال أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران وهو العنسي أبو الحكم الدمشقي مقبول روى له النسائي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة وعمارة بن خزيمة بن ثابت. طيب أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, أذير كيساس مركا لبا أذير بولها مدنا عبد الله با ليرا مدكا كلنا وحوح أيا ليرا. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ابتاع فرسا بوغتي من أعرابي بوكغتي رير بادين واستتبعه صوبح بويري صرع ليقبض سئو صوقاته ثمن فرسه فرسكيس لعقتيسي فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم النبي وا دغدغاي وا بال عربي اعرابيين خوغا وا ديب دحاي وضفق الرجال رقيبا وحي غودا غالين يتعرضون للاعرابي انك ريباديه اني وبنبحايان فيسومونه اي غرغرينيان مرك waratigii meeqaad naga siinaysaa bil farasi ay ka gorgorinayeen, wahum iyaguna laa yashcuruuna aynan ogeyn anna nabiya sal lau salam abtaacahu nabiga inuu gatay, ilaa ninkii waa laga gatay, soo bax lacagtaadan kusoo siinaayo, isku soo raaceen. xataa zaada bacduhum fi sawmi calaa mabtaacahu bihi minhu, xataa zaada bacduhum, ilaa qaarkood ay kordhiyeen, fi sawmi gorgorada ay ku kordhiyeen, calaa maa kii korkiis, ibtaacahu bihi minhu minhu, yacni wixii uu ku gaday ninkaa reebaadiyaha nebiga uu uga gaday faraska, ilaa ay ka badiyeen. fanaadal acraabiyu, reebaadiyihii waa dhawaaqay oo annabiya sal allahu slam u dhawaaqay, waa nin hadda maal arkay oo wax loo saaray. faqaala wuxuu yidhi, in kunta mubtaacan haada alfarasa, faraskan haddaad iibsanaysid, wailaa bictuhu, war haddaad faraskan dan ka leedahay oo mid iibsanaya aad tahay, sheeg, haddii kale wailaa bictuhu, haddii kale waa iibina. faqaama annabiyu sal allahu slam, nebigu waa soo kacay, xiina samica, marka uu maqlay nidaa'ahu, dhawaaqiisa, faqaala wuxuu yidhi, alaysa qad ibtactuhu minka, miyaanan kaa gadanin? qaala laa, maya, buu yidhi, may, wallaahi maa bictukahu, allaan ku dhaartay, wuxuu yidhi, kaama iibinin. faqaala annabiyu sal allahu slam, qad ibtactuhu minka, waa kaa gatay, buu yidhi, qad ibtactuhu minka. fadafiqa annaasu, dadkii waxay gudagaleen, yaluuduuna binnabiyi sal allahu slam, inay nebiga ku dhagayaan, wabilacraabiyi, ninkii reebaadiyahana ay ku dhagayaan, wahuma yataraajacaani, ayagana ay isku celinayaan, oo nebiguna uu leeyahy waa kaa gatay, kanna uu leeyahy igama gadanin. wadafiqa alacraabiyu, acraabigii wuxuu gudagalay, yaquulu inuu dhahayo, haluma shaahidan, markhaati keenso, yashhadu annii qad bictukahu, ninkuu markhaati furo inaan kaa gaday, la imow. qaala khuseymatu bnu, marka nebigu xusnu khuluqihi, dabci wanaagiisa iyo yaad arka, yaad dareemaysaa, isagiyo ummadda madax u ahoo, rasuulkii u ahoo, hogaamiye u ah, ayaa waxaa isqabsanaya, isagi nin reer baadiye ah, markaasuu leeyahy waa kaa gaday iyo may igama gadinay, isku qabsanaya, yaad saas yeeli karaa. qaala khuseymatu bnu thaabitin baa marka wuxuu yidhi, ana ashhadu annaka qad bictahu, anaa markhaati furaaya inaad ka gaday, ka gadatay, inaad ka gaday, macnaa ninkii reebaadiyah ayuu ku dhahay. qaala wuxuu yidhi, faaqbala nabiyu sal allahu slam, nebigu wuxuu usoo jeestay, calaa khuseymata khuseyma, faqaala wuxuu yidhi, bima tashhad, oo maxaad ku markhaati furaysaa? qaala wuxuu yidhi, bitasdiiqika yaa rasuul allah, adaan ku rumaysanayo, adigii sooma dhihin waa iga gaday ninkan reer baadiyaha, waa iga gaday faraskan, soo sidaa ma dhihin, haa khabarkaagaan rumaysana aniga, rasuulaa tahay khabarkaaga inaan rumeeyo, waaba la ifarayba, adaan ku, waxaan markhaati ugu furaya inaan adigu ku rumaystay. qaala wuxuu yidhi, fajacala rasuulullahi sal allahu slam, nebiga wuxuu ka dhigay, shahaadata khuseymata khuseyme, markhaatidiisa shahaadata rajulayni, laba nin markhaatidooduu ka dhigay, ayib, oo laba nin markhaatidood ayuu ka yeelay. xadiidkan marka culimmada waxaa hadda u keenay alimaamu nasaa'i, markhaati la-aan in wax la geli karo, waayo nebigu markhaati ma gelinin ninkan markuu ka iibsanayo faraska, marka markhaatida beeca waa la yska fududaysan karaa, waa yacni waxaan ujeedaa waa fududdahay oo aad uma adka arrinteedii. tan labaad waxay tahay arrintan, hadda nebigu sideeba u xukumay, bacdi alculamaa waxay leeyihiin wuxuu ku xukumay waa xukmu alqaadi bicilmihi, ogaalka isaga uu og yahay buu ku xukumay nebiga sal allahu slam, ee markhaatidan khuseyme ma qabsanin, oo marka wuxuu leeyahay yacni waxaana laga qaadanaa jawaasu qadaa'i alqaadi bicilmihi, qaadiga inuu cilmigiisa wax ku xukumi karo, waana masalo fiqhiya oo warkeeda yacni kutubaha furuucdana aad loogu sheego, kutubaha axaadiidta kitaabulaxkaamka bukhaari iyo meelo saas oo kale loogaga soo qaato. qaar kale culimada ka midana waxay yidhaahdeen hadday laba nin ay doodtamaan ee qaraa'intu ay tusayso nin ka mida uu nin wanaagsan yahay oo nin xadgudbaayo inuunan ahayn oo kale loo arki karo, in la dhihi karo war orod bax dacwadaada la dhegaysan maaye, ninkaana iskale alaa waxaan. Taas xoogaa waxaad moodaa waxaa ku jira nooc guluwi ah oo xoogaa dadkii cadaaladda in la tusay u baahan tahay. Hebel nin saalixa waaye, ninkii wax ku qabsada mar walba ninkaasaa gardaran, xoogaa kaas qadaha kuma toosma. nin wanaagsan iyo nin kaleba hadday isqabtaan waa in usuulul qadaa un markaas wax lagu wado. alimaam ibnu lqayim tahdiibu sunanka isaga wuxuu leeyahay qaala bacdu lculamaai huna ana annabiya sala allahu calayhi wasalama inama xakama bicilmihi iyo shahaadati ibni khuseyma washahaadatu khuseyma jarat majra towkiid, waxbay iska adkaysay maahane, qadaha wuxuu ku dhacay ogaalka nebiga. wa qaala ibnu lqayim, yani culimada qaar saasay dhaheen, ibnu lqayim marka wuxuu yidhi isaga wa haada alqowlu baailun, qowlkan waa baailu yidhi wanabiyu sal lla slam inamaa amda albayca, beyca wuxuu ku socodsiiyey bishahaadati khuseyma, khuseyma markaatidiisa, wajacalahaa bimanzilati shaahideyni buu ka dhigay laba markaati ayuu ka yeelay markaatidiisa, lianna shahaadata khuseymata cala albayci, khuseyme inuu beyca ku markaati kaco, walam yarahu asigoonan arkin, istanadad waxay cuskatay ilaa amrin huwa aqwaa min arru'yati, khuseyme shahaadadiisu waxay cuskan tahay aragtidaan indhaha wax ka sii weyn oo ka sii xeel dheer. ayib, wa huwa tasdiiqu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama bilbaraahiini daallati calaa sidqihi, khuseyme marka wuxuu cuskanayaa marka warkiisu wuxuu cuskan yahay waxa in la arko ama in la maqlo waxaaba ka sii weyn tan khuseyme shahaadadiisu ay cuskan tahay oo ah nebiga inuu ugu rumeeyey xujaj tusaaya nebiga sidqigiisa iyo runtiisa, wa anna kula maa yukhbiru bihi xaqun, wax walboo nebigu uu ku qabraana inay xaq yihiin, wa sidqun uu yahay ayb qadcan, wixi nebiga uu ku waramo been ma noqonayaan maya, waa sidqi nebigaana ku waramay waa gatay waxaan saas ugu markaati fu. Marka shahaadatu khuseyma waxay cuskanaysaa iimaan, shahaadaadkan kalena maxay cuskanaysaa wax aragti indha laga qaaday, tanaa weyn marka laba markaati buu marka uga dhigay oo ugaga yeelay. laakiin nebiga ka bacdi yaa sidaas ay noqon kara waa maya, qof aan nebi ahayn hadda tasdiiqa nebiga isaga waa iimaankiisaaba waajibaya soo maaha iyo tasdiiqiisa. qaala baabu ikhtilaafi almutabaayicayni fi thaman, labada wax kala gadanaysay, labada wax kala gadanaysa khilaafkooda fi thamani, lacagta ay isku khilaafaan, intaasaad iiga gaday iyo maya intaasaan kaaga gatay. wa bihi qaala akhbaranaa maxamed bnu idriis oo huwa abuu xaatim alraaziyu qaala xadaanaa cumar bnu xafs bni giyaath qaala xadaanaa abii xafs bnu giyaath can abi cumaysin wa cutbat bnu cabdillaahi bni cutbata bni cabdillaahi bni mascuudin almascuudiy alkuufiyu thiqatun qaala xadaanii cabdiraxmaan bni muxamed bni alashcaf nasaa'i sidaasuu yidhi, abu daawuudna wuxuu leeyahay cabdiraxmaan bnu qays ibni muxamed ibni alashcaf, sidaasaana sax ah, waa cabdiraxmaan bnu qays ninkan, wa huwa alkuufiyu majhuulu alxaal, abu daawuud iyo nasaa'i baa u wariyaan. can abiihi, aabihi waa maqbuul, can jaddihi waa maqbuul, isagana mutaabacaaday u baahan yihiin. qaala cabdullaahi samictu rasuul allahi sal allahu slam yaquul ida ikhtalafa albayicaani, labada wax kala gadanaysa hadday iskhilaafaan, walaysa baynahumaa bayinatun, markaatina dhexdooda aynan ahayn, fa huwa maa yaquulu rabbu silcati, ninka badeecada iskale waxa uu dhahayo waayo shayga la qabanayo, yani waa ninka baaica warkiisa la yeela, intaasaan kaaga gaday maya intaasaad iiga gaday, falqowlu qowlu lbaaic, baaica warkiisa la qabana, maca yamiinihi waayo, laakiin hadaad maqasho falqowlu qowlu fulaan dhaaraa la socoto fa huwa maa yaquulu rabbu silcati, waxa u dhahayo. aw amase yatrukaa waa ka tegayaan, waa ka tegayaan macnaheed caqdigay fasakhayaan labadooda. Khadaabi sidaasuu yidhi yatrukaa ay yafsakhaani alcaqda, marka caqdiga la fasakhana adna waxaagii qaado ninkaa nacayntiisi u celi waay. Marka wbihi qaala akhbaranii ibraahim bnu alxasan wa yuusuf bnu saciid وعبد الرحمن بن خالد واللفظ لإبراهيم قالوا حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه الرجلان بأيما ذن تبايعا سلعة سلعة كالقطي بذيع فقال أحدهما متكدوح يري أخذتها بكذا بنك قاتي وقال هذا كالنوح يربعتها بكذا وكذا بنك قضي فقال أبو عبيدة أتي ابن مسعود بأ لو يمد في مثل هذا بأ لو ليمد فقال وحوير حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جوغي أتي إن لو كان بمثل هذا كان وكله فأمر البايع بايعي بو أمري أن يستحلف إن لداريه بايعي بقول كي سألقبت والدارنا ثم يختار المبتاع متكي إبسدي ودورنا مرك ودورنا فإن شاء هدو دونا أخذ وقادنا سيدا سوك قادنا وإن شاء هدو دوننا ترك وكتغ بذي عذي ومركز وحيسي وعشنا هدو وحدي بيكا نوحيسي وعلينا. طيب يعني التحالف كمرك اللبذو ذبو والله بقدارانا يا أنت حديثك كسو أروري ضعف با كجير هل طريق بو كي يمد أو ضعف كجير يتحالفاني والله بقدارانا يا مذهبتنا سيداس إنا يتهم فلاب oo kanna waa dhaaranaya nafyi iyo ithbaat, midkaanna wuxuu ku dhaaranayaa nafyi iyo ithbaat asayna yataxaalafaanidaas war baa marka ku jira. Sidaan baa marka middaan hadda waxay ku soo dartay, inkastoo inqidaac uu ku jiro haddana dhaar bay ku dartay kii hore warkii hore. Ayib, qaala baabu mubaayacati ahli lkitaab, ahlu kitaabka wax la gadashadooda. Wabihi qaala akhbarana axmed bnu xarbin qaal xadaثana abu mucaawiyaةa can ilacmash can ibraahima can ilaswad can caaishata qaalat ishtaraa rasuulu llahi sal اllaه slam, nebigu wuxuu iibsaday min yahuudiyin uu ka iibsaday طacaaman cunto binasiyatin buu uga iibsaday madal, waa ka deynsaday macnaha, wa acdaahu dircan buu siiyey lahu isaga ou lahaa rahnan buu u siiyey. وبه قال أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب وهو البصري أبو محمد ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد والأربعة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قبل الأفصدي ودرعه مرهونة درعه سنة ويهتل الرهندقي عند يهودي أكتيسة بثلاثين ساعة صد سوس ومن شعير شعير درتيس شعير أوقاتي درتيت لأهلهن أوقاضي. هذا آخره، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.